يقول متى كتب لنا الدرس في الأحلام؟ ماذا قلنا لكم من قبل؟ كتبت في هذا رسالة فيما يتعلق بمبادئ دروس تفسير الأحلام، وهو الآن تحت التجهيز، فإن شاء الله سيطبع قريبا، فإذا طبع ننظر وقتا نمر على الكتاب ونعلق بما يسره الله، بعنوان حافظ الكرام بفقه الرؤى والأحلام، أو حافظ الكرام بمبادئ دروس الرؤى والأحلام. سهل العنوان، أهم شيء يخرج الكتاب، فإذا خرج بإذن الله نخصص وقتا لقراءته والمرور عليه. نقرأ حديث عائشة رضي الله عنها، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة في باب الغسل من الجنابة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. بالنسبة للفظ الثاني عند مسلم، وبالنسبة للفظ الأول متفق عليه، ولكن هذا السياق للبخاري، من قولي عن عائشة إلى قولها وإن بقع الماء في ثوبه، هذا السياق للبخاري. وقولها في الحديث وإن بقع الماء في ثوبه، والبقع جمع بقعة، وهي اللون المخالف لما حوله، وقلنا اللون المخالف لما حوله فقد يكون ثوب أبيض والبقع لون مختلف. وقولها لقد كنت أفركه، الفرك هو الدلك، من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه، يعني تحكه تدلك تقشره، فإذا حكته يتفتت. في هذا الحديث مسألة، وهي مسألة من هي الآدمي ذكرا كان أو أنثى، هل هو طاهر أم نجس؟ وقد حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى طهارة من هي الآدمي، وحجتهم في ذلك حديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها. ووجه الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبقى بقع المني في ثوبه، ولو كان نجسا لما خرج إلى الصلاة وصلى وأثر تلك البقع، بقع المني في ثوبه، صلاته في هذا الثوب الذي عليه بقع المني دليل على طهارته، ولو كان نجسا لوجب إزالة النجاسة فورا ولما صحت صلاته. هكذا، ومما يدل على طهارة المني وأنه غير نجس، مما يذكر أهل العلم لو كان نجسا لأمر بطهارته على الفور، كما أمر بطهارة الثياب من دم الحيض، قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. حديث أسماء في الصحيحين أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، مما يدل دلالة واضحة أن المني لو كان نجسا لأمر بغسله كما أمر بالغسل من دم الحيض، بغسل الثوب من دم الحيض إن أصابه، ودم الحيض نجس، لذلك أمر بغسله. وأيضا مما يدل على طهارته أنه لم يرد في دليل على نجاسته، لم يأتي دليل يدل على نجاسته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال من الاحتلام، وليس هناك ما يدل على الأمر بغسل ما وقع عليه المني بغسل الثوب، فإخباره أن الجنب يغتسل إذا رأى الماء دليل أن وقوع الماء في الثوب لا يدل على نجاسته، ولو كان نجسا لأمر بالغسل، وأمر نعم أمر بالغسل من الجنابة وأمر بغسل ذلك الثوب، لن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هذا مما استدل به الجمهور. قالوا ولو كان نجسا لا أزاله النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه على الفور، ولما أبقاه حتى صار يابسا، عائشة حكته وفركته، مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه على حاله حتى يبس، وإزالة النجاسة يجب تطهيرها على الفور، فلو كان نجسا لما بقي حتى صار يابسا. ما هي الأدلة التي تدل أن النجاسة تزال على الفور؟ الآن الجمهور استدلوا على طهارة المني، قالوا لو كان نجسا لأزاله النبي صلى الله عليه وسلم على الفور ولما أبقاه حتى صار يابسا لما قرصته عائشة وحكته وفركته بيدها. قال الجمهور فهناك أدلة تدل على إزالة النجاسة على الفور، فما هي هذه الأدلة؟ حديث ابن عباس لا يستنزه من البول، حديث علي توضأ وانضح فرجه، وأيضا دليل واضح بول الصبي على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأزيل على الفور. وأيضا ومما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه فنزعهما في الصلاة، جاءه وحي يدل أن بها قدر وبها نجاسة فأزيلت. نعم، مما يدل أن النجاسة تزال على الفور حديث أنس الأعرابي الذي بال في المسجد دعا بماء فأهرق عليه على الفور ما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة تبين أن النجاسة تزال على الفور، ولو كان المني نجسا لما أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس. هذا واضح، واضح المسألة، هذه أدلة الجمهور، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومما مر معي ترجيح الحافظ ابن حجر في الفتح والنووي وكلاهما من الشافعية، وهو ترجيح العلماء المعاصرين، ترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين وترجيح الشيخ مقبل وترجيح شيخنا يحيى. أكثر العلماء الشافعية والحنابلة يرون طهارة مني الآدمي، وأما المالكية والحنفية فيرون نجاسته. مما استدل به المالكية والحنفية على نجاسة المني قول عائشة رضي الله عنها في الحديث في لفظ البخاري: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا الغسل لا يكون إلا من نجس. فرد عليهم الجمهور أن الغسل في هذا الموضع إنما يدل على الجواز، وأن هذا من باب النظافة وهو مستقذر، ولذلك قرصته عائشة، وهذا أمر طبيعي، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، ومن معاني ذلك أن يكون نظيفا، فلو كان أبيض وبه بقع وأغسل من الحليب مثلا أو من الشاي أو من أي شيء لزج، هل يدل هذا على نجاسة هذا الثوب كونه غسل؟ الجواب لا، هذا الغسل من عائشة رضي الله عنها من باب تنظيف الثوب لا من باب تطهيره. وأيضا كما أنه لو وجد في ثوب إنسان مخاط أو لعاب أو نخامة أليست مستقدرة؟ فماذا سيصنع من أراد تنظيفه؟ يغسله. فهل يدل هذا الغسل أن النخامة نجس كونها وقعت على الثوب؟ الجواب لا، فإذا هذا الغسل من عائشة إنما هو من باب تنظيف الثوب لا من باب تطهيره من النجاسة. ثم هو من فعلها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولم يبين لها حكما في هذا الموضع اغسليه فهو نجس. وليس هناك في الأحاديث التي تتحدث عن الغسل من الجنابة، الغسل من المني، الجماع بين الزوجين، فإنه سيصيب الثياب وسيصيب الفراش، فليس في حديث بيان أنه نجس، فهو طاهر. هذا كله مما يدل على طهارته. مما استدل به المالكية والحنفية على نجاسة مني الآدمي قالوا هو يخرج من مخرج البول نجس، فكيف نرد عليهم؟ الجواب: الخارج من السبيلين نجس مطلقا؟ لا، لو كان مطلقا الخارج من السبيلين الهواء يخرج إذا أحدث الإنسان، دم الاستحاضة طاهر، وهذا مما يدل على أنه ليس كل ما خرج من السبيلين أنه نجس، دم الاستحاضة ليس بنجس. لماذا يا أيمن؟ إن أجبت هنا فستجيب على إشكاله. لا، ما هو للمشقة، وأنت أحسنت يا عبد الله، عبد الله الهندي، لأن دم الاستحاضة يخرج من عرق يقال له العاذل، فليس هو من عرق البول. واضح الآن؟ قد بدأت المعلومة تظهر وتتضح، فمن تبطن لها؟ نعم. أحسن عبد الله تفطن لها عبد الله الحبشي. هذا هو الجواب، أن مجرى خروج المني غير مجرى خروج البول، هذا واضح يتضح ذلك في المرأة، فلا تظن أن مجرى البول كمجرى خروج المني، لا ذاك آخر. وكذلك في الذكر، فمجرى البول غير مجرى المني، فيرد عليهم بهذا. أيضا مما يرد قول المالكية والحنفية أنه يخرج من مكان البول فيدل على نجاسته كنجاسة البول، مما يرد قولهم أن بني آدم من ماذا كون؟ من نطفة، من هذا المني، فهل هذا الذي هو مبدأ الإنسان يعد نجسا؟ فيقال أصل الإنسان وأصل مبدئه كان نجسا، فعلى قولهم هذا أن مبدأ الإنسان من نجاسة، فهو قول مخالف للأدلة. وأيضا مما استدل به المالكية والحنفية قالوا إذا كان المذي نجس، في حديث علي كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتوضأ، فقالوا لطالما وأنتم تقولون أن المذي نجس ويجب غسله، مع أنه لا يشترط فيه الغسل ولا يكون جنبا، بخلاف المني فإنه يوجب الغسل وهو يخرج نتيجة لذة ونتيجة تدفق ونتيجة شهوة، بخلاف المذي هو مقدمات مداعبة وتذكر عشرة وما إلى ذلك، ومع هذا أمر بالوضوء وأنه نجس إن أصاب الثياب تغسل، فمن المني من باب أولى. فيرد عليهم أن هذا قد جاء به الدليل، ولو كانت المسألة مجرد قياس لقلنا لطالما وهو نجس هذا المذي الذي خرج فإذا يجب أن يغتسل من خرج منه المذي، لكن المسألة دليلية، فالعبرة بالدليل، هذا جاء به الدليل واضح وذاك لم يأتي به دليل، مع كثرة الكلام في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم في هذا الباب ويبين لهم أحكاما فيما يتعلق بالغسل من الجنابة، وفيما يتعلق بالمني، فيما يتعلق بالاحتلام وما يخرج من ماء نتيجة ذلك، وهكذا يخرج بثوبه وفيه المني ويبقى إلى أن يصير يابسا، كل هذا يدل على طهارة مني الآدمي. مما استدل به المالكية والحنفية ما جاء عند البيهقي من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمار إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من المني دليل على نجاسته، فما حال هذا الحديث الذي استدل به المالكية والحنفية؟ قال عبد الله ضعيف، تخمين وإلا ظن وإلا يقين، تخمين صح؟ وأن الجواب هذا الحديث موضوع، علته ثابت ابن حماد البصري كذاب، هكذا وصفه أهل العلم أنه كذاب، فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، ولذلك قلنا موضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. طيب اليوم أخذنا مسألة واحدة وهي مسألة طويلة وموسعة في كتب الفقه، حاولنا الاختصار والاكتفاء بها في هذا المقام، وبإذن الله سبحانه وتعالى في دروس قادمة نكمل ما تبقى من مسائل في هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، والحمد لله رب العالمين.